وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وأنكحوا الأيام منكم تذكرون أن الصور بدايتها محاربة فاحشة الزنا واللواط وأنهما من أكبر الفواحش وأعظمهما شرا وفسادا على الأمة. وتتالت الآيات كلها تحذر وتنبه وتعلم وترشد وتوجه لتتخلى أمة الإسلام عن الخبث وتصبح أمة طاهرة زكية. من جملة تلك التعاليم هذه الآية الكريمة، يقول تعالى مخاطبا المؤمنين الأفراد وجماعة المسلمين والمسؤولين عنها الجميع، يقول لهم وأنكحوا الأيام منكم أي زوجوا رجالكم غير المتزوجين ونساءكم غير المتزوجات. إذ الأيم من الرجال الذي ما تزوج ما عنده زوجة، والأيم من النساء ما تزوجت. ومعنى هذا يا أهل المدينة يا أهل القرية ما ينبغي أن يبقى بينكم رجل لم يتزوج أو امرأة ما تزوجت، اعملوا على تزويج النساء والرجال. لماذا يا رب؟ من أجل أن تطهروا وتطيبوا وتنفوا وتتعاونوا وتحابوا. وهل طبق المسلمون اليوم وقبل اليوم هذا؟ كيف نصنع؟ قد تقول الأمر ليس للوجوب، للإرشاد والتوجيه، والذي يعد عن إرشاد الله وتوجيه يسعد ويكمل. ما ينبغي أن يبقى في القرية عجبا من الرجال والنساء، يجب أن نتعاون على تزويجهم، هذا هو الواجب المطلوب حتى لا توجد فاحشة ولا ينتصر الباطل بينهم. وهنا نعود إلى ما قلته آلاف المرات، لن يتم هذا أبدا إلا إذا أصبح أهل الحي أو أهل القرية يجتمعون بنسائهم وأطفالهم ورجالهم كل ليلة من صلاة المغرب إلى العشاء يتعلمون الكتاب والحكمة ويزكون أنفسهم. لن يتم مثل هذا إلا على هذا النظام الذي بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل القرية إذا اجتمعوا في مسجدهم الجامع كل ليلة بنسائهم وأطفالهم يريدون تعلم الكتاب والحكمة والهداية الإلهية، هؤلاء ما تمضي سنة إلا وهم أطهار أصفياء، لا كبر لا حسد لا غش لا ظلم لا خبث لا فساد لا إذ هذا كله حسب سنة الله ينمحي من صدورهم بأسباب نور الكتاب وهداية النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا المسجد الجامع يوجد صندوق من خشب أو حديد في المحراب يقول المربي واللجنة المكونة من 3 أمتار أو 5 أمتار. هذا الصندوق هو صندوق البر والإحسان. معشر المستمعين والمستمعات اجعلوا زكاتكم في هذا الصندوق، اجعلوا كفارات ذنوبكم في هذا الصندوق، صدقاتكم في هذا الصندوق. وهذا الصندوق ماذا نفعل به؟ ما يبقي في قريتنا أو في حينا من يسأل غير الله أو يمد يده لغير الله، ولم يبق فينا من ينظر إلى مال غيره نظرة حسد أو بغض أو عداء. ومن ثم إذا وجدنا فلانا أو فلانا عجبين زوجناهما بالصندوق الموجود. بدون هذا النظام الذي بدأه رسول الله في مري لن يتم أبدا لنا كمال ولا سعادة. فما دمنا معرضين عن كتاب الله وعن ذكره، بعيدين عن هدي رسوله، نعيش على الجهل كبارا وصغارا رجالا ونساء، أنى لنا أن نحقق هذا الأمر الإلهي وأن نزوج عزابنا بالتعاون بيننا. أهل الحي يعرفون بعضهم بعضا لأنهم كتلة واحدة كجسم واحد، فيعرفون العجب منهم من رجال ونساء ويتعاونون على تزويج النساء والرجال حفاظا على طهارة البلاد وزكاتها. مرة ثانية، لا يمكن أن يتحقق هذا الأمر الإلهي ويمتثل إلا إذا كنا على قلب رجل واحد. كيف نجتمع على كتاب الله وسنة رسولنا؟ تطيب أرواحنا وتبكي نفوسنا، تتهذب آدابنا، أخلاقنا تفضل، وهكذا. أما مع الجهل فمن الحاسد المحسود والباغض المبغوض والمتكبر والمتجبر واسأل ولا تسأل. كل المصائب فينا، ما ربينا، ما دخلنا المستشفى، ما عولجنا، ما استعملنا دواء، كيف نبرأ من أسقامنا؟ قولوا بارك الله فيكم. إذا لم يكن مستشفى في المدينة كيف يبرأ أهل المدينة؟ كيف لا يمرضون؟ من أين لهم؟ وأنكحوا الأيام منكم أيها المؤمنون نساء ورجالا. لا تبقى امرأة عزبة في قريتكم أو في حيكم يا أهل المدن، ولا يبقى رجل عزب أيضا لعزمه عن الزواج، بل يجمع له المال ويزوج. وهذا معنى وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا كل يمد عونه من أجل أن نصفى ونصفى ونكمل ونسعد. هذا هو الإسلام، هذه آياته القرآنية، ذاك نبي ومصطفى. هيا نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، لكن هيا نتوب. كيف نتوب؟ بيننا ملكا تزوج ما وجد ريال يتزوج به، بين نساء جاهلات عارية ما ندري بين الزواج لمن نزوجهن. كيف نعرف ذلك؟ لأننا نجتمع في حينا كل ليلة، يعرف بعضنا بعض رجال ونساء، فنعرف العزب من الرجال ومن النساء، ونعرف الغني والفقير والمحتاج وغير المحتاج. هذا أول أمر توجيهي لمطاردة هذه الفاحشة وإذهابها. ثانيا، والصالحين من عبادكم وإيمانكم. أيام كان لهم عبيد يخدمونهم وإيماء خادمات لهم، وذلك انتهى بانتهاء الجهاد وإغلاق بابه. مأمورون نحن الربانيين المسلمين أن نزوج الصالحين من عبادنا. عندي عبد يخدمني وأراه صالحا مستقيما أزوجه حتى ما يقع في هذه الفاحشة المجرمة. عندي آمة صالحة قادرة على الزواج كذا ما نبقيها نزوجها. والصالحين من عبادكم وإمائكم. ثانيا، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ما تقول هو فقير كيف أزوجه؟ زوجه، لا تقول هي فقيرة كيف أزوجها لشخص من يقبلها. اعمل على أن تقبلها. وأنكروا، نعم، والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وهذه كلمة عن عمر محفوظة، وهي عجبا لفقير لم يطلب الغنى من الزواج. عجبا لفقير لم يطلب الغنى من الزواج. والله يقول ماذا؟ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. معنى هذا ما يبقى في قريتنا أو في حينا عذب. لما؟ حتى لا نقع في تلك الفتنة والمحنة المدمرة المخربة، وهي فاحشة الزنا واللواط والعياذ بالله تعالى. هذا الجزء نحن الآن معفون عنه لأنه لا عبيد عندنا ولا إيماء، عرفتم؟ لكن الجزء الأول من الآية واجب، يجب أن نتعاون. يوجد بالمدينة مؤسسة أو صندوق خيري مهمته المساعدة على الزواج. من أراد أن يتزوج يذهب إليهم، يخطبون له معه سواء كبيرة أو صغيرة ويزوجونه. فهذا الصندوق طبق ما أراد الله من هذه الآية، وإن كان ضعيفا والأمة ليست مقبلة عليه وقل من يساعد، لكن هو في حد ذاته هو هذه الآية. من أراد أن يتزوج يذهب إليهم يبحث له عن زوجة سواء صغير أو كبير حسب الحاجة. ما كذلك عجب ما وجد الزواج، تذهب إليهم يبحث لها عن زوج يزوجونها به. وهذا هو وتعاون على البر والتقوى، وهو قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم زوجوهم. ما تبقون عجبا في البلد. ومن العجيب والغريب أننا أشبه ببادية، يقول رجل أنا زوج ب60,000 50,000. لماذا هذا المنتهى؟ المهر 50,000 يشتري بعبد ولا كيف؟ هذا من الجهل المواطن. إذا كان المهر 65,000 الفقير من أين يحصل على 65؟ ما يحصل عليه. علة هذا ما عرفنا الطريق إلى الله ولا سلكناه، لأننا بعيدون عن نور الله، نتخبط في ظلمات الجهل والضلال. قضية التعدد، نحن الآن مأمورون بأن لا نبقي عذبا بيننا من رجالنا ونسائنا. فأنت لما تقف الإصلاح تضيف إلى مراتك ما مات زوجها حتى تساعدها. مثلا تطلق مرأة من نسائك وتزوجها مؤمن من المؤمنين. ما كان الصحابة يطلق زوجته المهم أن لا يبقى بيننا عجب، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع العلم والحكمة والمال عليم بكل شيء واسع الفضل. ثانيا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وليستعفف وليطلب العفة، العفة هو أن يغض بصره ويحفظ فرجه ويصرف قلبه في التفكير في شأن النكاح والزنا، فليطلب العفة لأنفسهم الذين لا يجدون نكاحا، ما وجدنا لهم امرأة أو ما وجدنا لها رجلا، ماذا نصنع؟ يجب أن تستعف، تصبر وتتحمل حتى يغنيها الله من فضله. ومعنى هذا لا باب مفتوح يوصل إلى الزنا والعياذ بالله تعالى. ويحدث الذين لا يجدون نكاحا ويصبر حتى يغنيهم الله من فضله، والله ما استعف مؤمن وصبر لوجه الله إلا أعطاه الله. وليستعفف وليطلب العفة، لا ينظر بعينه إلى مرأة والمرأة لا تنظر إلى رجل، ولا تقول كذا ولا ولا ولا، صبر احتجابا حتى يغني الله من فضله. أما الآن مع العبيد، وهذا إذا عاد الجهاد من جديد، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أيام كان عندنا العبيد، كيف تقول الآية عبدك يريد أن يتزوج، عبدك يريد أن تكاتبه، المكاتبة يقول لك عبدك خادمك الذي تملكه كاتبني بمليون ريال بألف وكذا، وقسطها أقساط سنوية أو شهرية حتى أتحرى وأعبد الله عز وجل. ينبغي أن تستجيب إذا جاءك خادمك يقول لك كاتبني على ألف عشرين ألف مئة مقسمة نجوما شهر بعد شهر سنة بعد سنة، ينبغي أن تكاتبه وأن تتنازع عن نجم من تلك النجوم شهر من تلك الشهور. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أما إذا هو شرير وفاسد ما تطلقه حتى يصف الأرض، خليه تحت سلطانك أولى. سبحان الله. والذين يبتغون الكتاب أي المكاتبة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ساعدوه على المكاتبة، ونساعدوا بالزكاة أيضا على المكاتبة. إذا كاتب فقير على سنتين أربع سنوات عدنا الزكاة نساعده حتى يسدد نجومه. فكاتبوهم على شرط أن نعلم فيهم خيرا، استقامة طهر آداب أخلاق نعم، أما إذا كان فيهم شر وفساد ما نساعدهم، يبقون عبيد أولى، لو تحرروا لفعلوا أكثر. هذه توجيهات من هذه أنواع. عجب هذا كلام ربنا، هكذا يوجهنا؟ لا إله إلا الله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم أعطوهم من مال الله الذي آتاكم. رابعا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض حياة الدنيا. هذه كذلك لا وجود لها في الجاهلية. كان الرجل يملك جارية أو جاريتين يأذن لها في العهر والزنا وتأتيه بالمال الذي تكتسبه، بل كنا يعملن رايات حمر على أبواب بيوتهن. جاءت الأنوار الإلهية وجاء الإسلام وجاء الرسول المدينة وتمت معركة بدر، أخذ الإسلام ينتظر يظهر، يطلع على عبد الله بن أبي عليه لعين الله رئيس المنافقين، وأن عنده جاريتان مسيكة ومعاذة يلزمهما بالزنا حتى يأتياه بالريال والدينار. إذن الحدود قائمة، لكن هذا يتم سريا، من يشهد أربع شهود على جاريته. فقال تعالى لهم: والذين يبتغون الكتاب، نعم، ولا تكرهوا فتياتكم، جمع فتاة، على البغاء أي الزنا. البغاء الزنا، والبغي الظلم، البغي الظلم، والبغاء الزنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء كما يفعل هذا عبد الله المنافق، إن أردنا تحصنا، ما تريد أن تفجر، لأن الأمتين أسلمتا، فلما دخلتا في الإسلام رفضت طاعة مولاهما وسيدهما، ونزلت الآية تؤدبه وامتنع بالفعل. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء متى؟ إن أردنا تحصنا. التحصن هو الحفاظ من الوقوع في الفاحشة، فاحشة الزنا، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. يكرهون على الزنا لماذا؟ لريال الدرهم، ابتغاء لعرض الدنيا ومالها وقصرها. ثم يقول تعالى: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. هذه بشرى للجارية المملوكة، إذا سيدها يلزمها بالقوة بالعصا ماذا تصنع؟ وعدها الله بأن يقتلها. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، لهم يغفر ويرحم. ومع هذا ما بقي، إذ آخر من بقي عنده ابن أبي جاريتان، نزلت هذه الآية وأسلمت الجاريتان، ما بقي من، لكن القرآن يبقى إلى يوم القيامة. وأخيرا يقول تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. إي والله العظيم، هذه الآيات هذه الأحكام واضحة بين ولا لا. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم كحادثة عيسى، كحادثة مريم، وحادثة يوسف، مثلا عجيبين. مثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. من هم المتقون عباد الله؟ قولوا: نحن. كل مؤمن تقي هو لله ولي، والتقي من اتقى غضب الله وسخطه. بماذا؟ بطاعته وطاعة رسوله، بفعل المأمورات وترك المنهيات، هذا هو المستقيم. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. ما زال السياق في ذكر الأسباب الواقعة من وقوع الفاحشة، فأمر تعالى في الآية الأولى من هذا السياق، أمر جماعة المسلمين أن يزوجوا الأيام من رجالهم ونسائهم بالمساعدة على ذلك والإعانة عليه، حتى لا يبقى في البلد أو القرية عزب إلا نادرا، ولا فرق بين البكر والسيد في ذلك. نزوج البكر فالسيد، ما هناك فرق، ما يبقى في القرية والحي عزب إلا نادرا. فقال تعالى وأنكحوا، والأمر للإرشاد، الأيام جمع أيم، وهو من لا زوج له من رجل أو امرأة ذكرا كان أو ثيبا. وقوله منكم أي من جماعات المسلمين لا من غيرهم كأهل الذمة والكافرين. إذا عندنا في بلادنا كفار يهود نصارى ما نزوجهم حتى نحصنهم لأنهم كفار أهل النار، لكن هذا بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات، لأنه قال منكم أيها المسلمون. قال وقوله والصالحين من عبادكم وإمائكم، أي وزوجوا القادرين على مؤونة الزواج وتبعاته وتكاليفه من مماليككم الذين تملكونهم. وقوله إن يكونوا فقراء غير موسرين لا يمنعكم ذلك من تزويجهم، فقد تكفر الله بغناهم بعد تزويجهم بقوله يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، أي واسع الفضل عليم بحاجة المحتاجين. وأمر تعالى في هذه الآية ما يجد نكاحا من عدام الزوج أو الزوجة موقتا أو انعدام مؤونة الزواج من مهر ووليمة، أمره أن يستعف، أن يعف نفسه بالصبر والصيام والصلاة حتى لا يتطلع إلى الحرام فيهلك والعياذ بالله. فقال تعالى وليستعجل الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، أي واسع الفضل مطلق الغنى عليم بحال عباده وحاجة المحتاجين منهم. وقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب، هذه مسألة ثالثة تضمنت هذه الآية، وهي إذا كان للمسلم عبد وطلب منه أي العبد أن يكاتبه وكان أهلا للتحرر بأن يقدر على تسديد مال المكاتبة ويستطيع أن يستقل بنفسه، فعلى مالكه أن يكاتبه وأن يعينه على ذلك بإسقاط نجم من نجوم المكاتبة. لماذا سميت نجوم؟ لأنها في الشهر يوم يطلع النجم الفلاني سموها نجوما. وهذا معنى قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم أعطوهم من مال الله الذي آتاكم. وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، أي على الزنا، وهي مسألة رابعة تضمنت هذه الآية، وهي أن جاريتين كانتا لعبد الله بن أبي بن سلول المنافق يقال لهما معاذة ومسيكة، قد أسلمتا أي دخلتا في الإسلام، فأمرهما بالزنا لتكتبا له بفرجهما كما هي عادة أهل الجاهلية قبل الإسلام، فشكتا ذلك لرسول الله وسلم. فأنزل الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي لأجل مال قليل يعرض لكم ويزول عنكم بسرعة. وقوله ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، أي لهن رحيم بهن، لأن المكره لا إثم عليه فيما يقول ولا فيما يفعل، فامتنع المنافق من ذلك وترك الأمر. تعرفون المكره معفو عنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقوله تعالى في الآية الثانية ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، أي ولقد أنزلنا إليكم أيها المسلمون آيات أي قرآنية مبينات، أي موضحات الشرائع والأحكام والآداب، تعملوا بها تكملوا في حياتكم وتسعدوا في دنياكم وآخرتكم. وقوله ومثل من الذين خلوا من قبلكم، أي قصصا من أخبار الأولين كقصة يوسف ومريم عليهم السلام. وهما شبهتان وهما شبيهتان بحالفة الإفك التي نزلت في الصور من الزيارة. وقوله وموعظة للمتقين وهي ما تضمنته الآيات من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. وكونهما للمتقين بحسب الواقع وهو أن المتقين هم الذين ينتفعون بالمواعظ دون الكافرين والفاجرين والعياذ بالله. هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا انتداب المسلمين حاكمين ومحكومين للمساعدة على تزويج الأيامى من المسلمين أحرارا وعبيدا. انتداب المسلمين حاكمين ومحكومين أفراد وجماعات على أن يتعاونوا على تزويج العجب بينهم حتى لا يبقى عاجل من الرجال ولا من النساء. هذا قول تعالى وأنكحوا الأيام منكم. نقول لا، أليس هذا فعل أمر؟ وأنكحوا للإرشاد والتوجيه. نعم. ثانيا وجوب الاستعفاف على من يجد على من لم يجد نكاحا والصبر على والصبر حتى ييسر الله أمره. من هداية الآية أن على الذين ما تزوجوا ما استطاعوا الزواج لقلة مالهم أو لعجزهم يجب عليهم أن يستعفوا وأن يصبروا ويعبدوا الله حتى يفرج ما بهم ويزوجهم. نعم. ثالثا عدة الله للفقير إذا تزوج بالغنى. وعد الله عز وجل وعدته للفقير إذا تزوج أن يغنيه الله. يا معشر الفقراء تزوجوا فإنكم إذا تزوجتم أغناكم الله. وقد شاهدنا هذا. الصعلوك يأكل في البيت كذا لما يتزوج يصبح له بيت وماء وأولاد يطعمهم. ما فهمت هذه البربرية. كم من إنسان ما عنده شيء يأكل في بيته به كذا عامين 13 ما إن يتزوج حتى يشتغل ويعمل ويطعم زوجته وأولاده. وصدق الله العظيم يغنيهم الله. نعم. رابعا تعين أو تعيين مكاتبة العبد إذا توافرت فيه شروط المكاتبة. هذا كما قلنا إذا حدث في يوم من الأيام وجاهدنا وأصبح لنا عبيد أسر الحرب حينئذ إذا طلب منا عبد المكاتبة نكاتبه تخفيفا عليه 2-4 يتحرر على شرط أن يكون صالحا ورأينا فيه الصلاة. نعم. خامسا حرمة الزنا بالإكراه أو بالاختيار ومنع ذلك بإقامة الحدود. حرمة الزنا سواء بالإكراه والقوة عليك وإلا بدون إكراه ممنوع الزنا ولا بد من إقامة حد على الزنات إما بالرجم والقتل إن كانوا سيدين وإما بالجلد والتغريب إن كانوا أبكارا. نعم. سادسا صيغة المكاتبة أن يقول السيد للعبد لقد كاتبتك على 3 هذه صيغة المكاتبة. لو نكتبها كيف نكتبها؟ أعيدها. لقد كاتبتك على 3000 دينار منجمة أي مقسطة على 6 تدفع في كل شهر نجما أي قسطا على أنك إذا وصيتها في آجالها فأنت حر عليه أشهدنا وحررت وحرر بتاريخ كذا وكذا. هذه صيغة المكاتبة كيف تكون. سابعا وأخيرا بيان فضل سورة النور لما احتوته من أحكام في غاية الأهمية. أي حقا الله هذه الصورة التي الآن نعمل على أن نحفظها نساءنا وبناتنا استجابة لأمر عمر ولقول عائشة علموا نساءكم سورة النور. وصلى الله على نبينا محمد.